بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنا ناني موزي وربيع الثاني ماك ويلف موجة من 44 ni wakati wa darsa ya kitabu wa hadith al-akhlaq, lakini kuna jambo nataka niligusie. Yakulu al-imam al-ajurri rahimahullah: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة؟ الإمام الآجري رحمه الله أسمى نئبي ذنين الله أو رحمه كتكنجية أمبايو ina maafa mingi sana. Ile njia ukifuata kuna aina mbali mbali za sababu za kumuangamiza mtu. Wayahtaju nnasu ila sulukihi fi lailatin dhalma, na watu wakahitajia kupita katika njia kama ile katika usiku wenye kiza, lazima wapite, hawana budi. فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحير. ikiwa hakuna mwangaza ambao utawaongoza katika kupita ile njia wasalimike, la sivyo watachanganyikiwa, hawajui kule wanakoelekea, na njia imejaa sababu za maangamivu. فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء له. الله سبحانه وتعالى أكوجعليا تا نور وكواتميا زلتا كتكا كفواتا جيئلة فسلكوه على السلامة والعافية. وكيفواتا لنجينا كبيتا كو سلامة كبيس wakiwa wamesalimika kutokana kila sababu ya maangamivu. Thumma jaat tabaqatun minan nas, kisha yakaja matabaka mengine ya watu. La budda lahum min as-suluki fihi fasalaku, pia wao ikawa hakuna budi, njia ni ile ile, wanataka kupita na wao wakaifuata ile njia wakapita, wakiwa wana nini? Wana zile taa ambazo Allah amewajalia wapite nazo. Fabainama hum kadhalika idh tafiat almasabih, wakiwa njiani waelekea, ghafla zile taa zikazima. Fabaqau fi dhulmati, wale watu wakabakia katikati ya njia kwenye kiza. فما ظنكم بهم, الامام الاجر يقولوا نيما وذنيا ها watu watakuwa vipi hali yao, هكذا العلماء في الناس, hivi ndivyo walivyo wanaovioni kwa watu. العلماء لا يعلم كثير من الناس كيف اداء الفرائض, wengi katika watu hawajui namna ya kutekeleza ibada za faridhi juu yao. Wala kaifa ijtinab almaharim, wala hawajui namna ya kujiepusha na yale ambayo yameharamishwa. Wala kaifa yaabudu Allah fi jamii ma yaabuduhu bihi khalquhu, na wala hajui au hawajui namna gani kumwabudu Allah katika zile ibada ambazo waja wake wamwabudu nazo Allah subhanahu wa ta'ala, illa bibaqai alulama, isipokuwa kukubaki wanaovioni. Wanaovioni wakiwepo, haya yote yawezekana. Wakiondoka, haya yote yapotea. قال فإذا مات العلماء تحير الناس, ونوفيوني وكيفا واتو وتباكي كتك كتنغنكيوا هاوجيو كل نقوي لكيا. ودرس العلم بموتهم, نعلم إتبوتيا وكوفك ونوفيوني, وظهر الجهل نكذير وجنغا. Haya maneno ya Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ni maneno mazito sana kwa wale wenye kuzingatia. Leo tarehe 28 leo mwezi wa Rabiu Thani mwaka wa 1444, kuna habari za kusikitisha za kifo cha Sheikh Ubayd Jabri rahimahullah. رحمه الله رحمة واسعة. منين الإمام الآجري رحمه الله يتكي كانك وطلاب العلم ويزنقتي سانا na wale waliobakia katika wanaovioni, ni juu yetu tulabu ilmu tufaidike na wao kabla hatujapata habari kama hizi za kusikitisha kila wakati. Na wallahi naziona zikija nyingi sana. Sheikh Ubayd al-Jabri rahmatullahi alayhi al-allama bihaq alim min ulamai ahli sunna fi hadha al-asr. Ukiangalia wanaovioni wa sunna wengi wakubwa sasa hivi umri wao ni mkubwa sana. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr, Sheikh Rabi' al-Madkhali na wengineo katika wanaovioni katika umri huu. Twaishi katika wakati mgumu sana. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا خيرا منه وأن يعوض الأمة الإسلامية خيرا منه وأن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى. قال الإمام أحمد رحمه الله في وصف العلماء, الإمام أحمد كويليزا ونوفيون يسيما, يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. هو لينغانيا ولي ولي وقتيا كتك ونغوفو نكو وصبريا وذيا ونوباتا كتك قوام. يحيون بكتاب الله الموتى, وحيش وكتاب شاء الله ولي ولي كفا نابا ميتي نيولي ميتي ووجينغا جهل. ويبصرون بنور الله أهل العمى, na huwafanya wakaona kwa nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa vipofu. Fakam min qatilin li iblisin qad ahyau, ni wangapi katika wale ambao tayari shaitan alikuwa amewaua nyoyo zao, wao ikawa ni sababu ya kuhuisha. Wakam min dhalin taihin qad hadau, na ni wangapi ambao walikuwa wamepotea hawajui wanakoelekea, wanaovioni kwa ni sababu ya kuongoza. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akieleza uzito na umuhimu wanaovioni yasema, hum fil ardi bi manzilati an-nujumi fi as-sama, wanaovioni katika hii ardhi ni kama mfano wa nyota mbinguni. bihim yahtadi alhayran fi adh-dhalma, kupitia hao wanaovioni upata uongofu yule aliyechanganyikiwa katika kiza. Ni ngapi katika fitan ambazo zimewalenga ahlusunna ikawa wanaovioni wetu wa sunna ni sababu katika kuwaelekeza watu kwenye haki? Ngapi? Ukifikiria leo ikatokea fitna, ikiwa hao wanaovioni wataondoka, waregee kwa nani ahlusunna? لكن لله في خلقه شؤون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض أهل السنة خيرا منه. قال رحمه الله: وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. نواتك ويتجي ونوفيون نزايدي كلكك ويتجي كواه كولا نكون Waislamu kuhitajia wanaovioni ni zaidi kuliko kuhitajia kwao kula na kunywa, kwa sababu anayekosa kula na kunywa, kikubwa kitakachomfikia ni mauti, na akifa katika haki biidhnillahi ta'ala ni katika watu wa peponi mustarih. Ama kumkosa mwana wa chuoni atakaye kuelekeza njia ya kuelekea katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ili jambo ni zito mno. قال رحمه الله: وطاعتهم أفرض من طاعة الآباء والأمهات بنص الكتاب. نكوتي ونوفيون نفرض زيد كلكم تي بابا نماما ونص القرآن. والله سبحانه وتعالى متومريش: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يصدها شيء ما اختلف الليل والنهار. كيف كمان وشواني نبينغو كوبا سانا هاري زبيكي يبيتو سيكو نمشانا بينغو إلي أليوزكو زبيكا نهيلي واتوا مليونة kwa kifo cha wanaovioni waliopita. Na kifo cha ahli sunna, ikiwa mtu ni mtu wa kawaida tu ami katika ahli sunna, ni msiba mkubwa. Na kifo mwanachuoni ni kifo cha umma. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, lillahi ma akhadha وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى فنصبر ولنحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ilikuwa nataka kuwajulisha tu ile jambo, sababu yasikitisha leo waweza kufa mwana wa chuoni na watu habari hawana, wasijue kuwa hizi ni katika alama za kiyama. Min alamat as-sa'a maut al-ulama, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كتك علامة قيامة لزتجمتوم صلى الله عليه وسلم ni kuondoka wanaovioni. Kila anapoondoka mwanachuoni ni ilmu Allah ameiondoa katika hii ardhi, na watu watawachukulia viongozi wajinga, juhal, wataulizwa maswali kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao, hawamchi Allah subhanahu wa ta'ala, ma yakhafuna Allah, kwa watatoa fatwa. Lakini fatwa hizo wao wenyewe watapotea na watawapoteza wale wanaowafuata. Na wewe umuona Muislamu afa mwana wa chuoni habari, ajui qima ya ilmu, ajui qima ya ulama. Nasalla Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lahu wa yarhamahu wa yuskinahu fasiha jannati إنه جواد كريم سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.